العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأكلك أموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحدي، كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهدي، وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد، شهادة زور ثم عق لوالد وغيبة مغتاب نميمة مفسدي، يمين غموس تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي في الكبيرة الخامسة وهي القذف، قد عرفنا القذف في اللغة في الاصطلاح، وقلنا إن الرمي بالزنا قذف بالإجماع، أما الرمي باللواط فهذا مبني على مسألة أخرى، وهي هل اللواط يعطى حكم الزنا أو لا. فعلى قول الأئمة الثلاثة أن التلوط زنا، يكون القذف به، يكون الرمي به قذفا، وعلى هذا يكون تعريف القذف عند الأئمة الثلاثة هو الرمي بزنا أو لواط، والرمي بزنا أو لواط. أما عند الحنفية فإن التلوط ليس بزنا. وأما الدليل على أن القذف من كبائر الذنوب فهو قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلى آخر الآية، يعني الآية التي بعدها. وأما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم عد القذف من السبع الموبقات عندما قال كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، إلى أن قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والآية الكريمة كما تلاحظون خصت القذف بالنساء، إن قالت: والذين يرمون المحصنات. والقذف ليس مختصا بالنساء، وإنما حتى في الرجال بإجماع أهل العلم. ولهذا لو قال لشخص: أنت زنيت، أو قال له: يا زان، أو قال له: أنت عملت عمل قوم لوط، يعتبر هذا قذفا. ولكن خص النساء بالذكر والله أعلم، لأن قذف النساء أقبح وأشنع، لأن قذف النساء أقبح وأشنع من قذف الرجال. وقول المؤلف الناظم مع قذف نهدي جاء في النهاية لابن الأثير: نهد الثدي إذا ارتفع عن الصدر وصار له حجم، لأن الأصل أن المرأة لا ينبو ثديها، لكن إذا تقدم بها السن وقاربت تقريبا البلوغ ظهر لها فتسمى أو يقال لها ناهد. فالناهد هي المرأة التي ظهر أو ارتفع ثديها عن صدرها وصار له حجم. الكبيرة التي تليها وهي السادسة يقول الناظم: وأكلك أموال اليتامى بباطل. فقوله وأكلك، الخطاب لمن؟ الخطاب لولي اليتيم ولغيره، الخطاب لولي اليتيم ولغيره، وقوله وأكلك أموال أو قبل أموال، المراد بالأكل مطلق التناول، سواء أخذ مال اليتيم واشترى به طعاما أو سيارة أو مسكنا أو ثيابا أو غير هذا، كل هذا داخل في الحكم. لكن يأتي التعبير بالأكل لأن الأكل أهم وجوه الانتفاع، أهم وجوه الانتفاع، ولهذا الناظم عبر بالأكل، لكن الحكم لا يختص به. وقوله أموال، أموال جمع مال، والمال ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة، ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة. يدخل في العين النقود لأن عين، وتدخل العقارات والمزارع، نعم، والأراضي، كل هذه تعتبر من العين. أما قولنا أو منفعة، يدخل في المنفعة صور كثيرة، لكن في زماننا هذا ظهرت منافع لم تكن موجودة في الزمن القديم، مثل حقوق التأليف، حقوق التأليف يعني حق المؤلف في كتاب ما، هذا يعتبر من الحقوق المعنوية، ومثل حقوق الاختراع، ومثل حقوق إصدار الأشرطة والموسوعات والحاسوبيات، هذه كلها تعتبر من قبيل المنافع. ومن المنافع في هذا الزمان ما يسمى العلامة التجارية اللي يسمى الماركة، ومن المنافع في هذا الزمان الاسم التجاري أيضا للمحل، فكل هذه تعتبر داخلة في عموم المال، داخلة في عموم المال. ولهذا قلنا في تعريف المال وما يملكه الإنسان من عين أو منفعة. وأكلك أموال اليتامى، اليتامى جمع يتيم، واليتيم من مات أبوه قبل البلوغ، من مات أبوه قبل البلوغ بباطل. وأكلك أموال اليتامى بباطل، هذا قيد لا بد منه، قيد لا بد منه، لأن أكل مال اليتيم إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل. فأكل مال اليتيم بحق هذا يجوز، مثل لو أن الولي أكل من مال اليتيم بقدر قيامه على مال اليتيم، كما ذكر الله تعالى في القرآن، نعم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا أكل الولي من مال اليتيم بالمعروف، والمراد بالمعروف يا إخوان إذا وردت كلمة المعروف في القرآن مثل هالموضع ذا، يفسر المعروف بما يقره العرف والشرع، ما يفسر بما يقره العرف فقط، لا، لأن العرف قد لا يكون صحيحا أحيانا، لكن يقال ما يقره العرف والشرع، نعم. فإذا أكل الولي من مال اليتيم بقدر قيامه على مال اليتيم فإن هذا يجوز ويكون الأكل بحق. ومثل هذا لو أن القاضي حدد للولي جزءا من مال اليتيم يعني كمرتب مثلا، هذا يعتبر أيضا بحق. أما ما عدا هذا وهو التعدي على مال اليتيم كما قلنا في مسألة الأكل أو شراء سيارة أو نحو هذا، فإن هذا لا يجوز. وحتى الولي لو تعدى لصار أكله محرما، يعني لو جاء الولي وأخذ من مال اليتيم مثلا 200,000 ريال، ما أدري أنا قيم السيارات عندكم وش تسوى حتى أني أقدر لكم، 200,000 ريال مثلا، واشترى له سيارة، نعم، هذا يعتبر من التعدي، هذا لم يأكل بالمعروف، هذا لم يأكل بالمعروف. فالمقصود بهذا أن الأكل من مال اليتيم إن كان بباطل يعني ظلم هذا كبيرة، وإن كان بحق فهذا جائز. طيب، الدليل على أن أكل مال اليتيم من الكبائر قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا، يعني تأمل الآية الكريمة، يعني كيف إن الله جل وعلا ما اكتفى بقوله وسيصلون سعيرا، قال لبيان أن الحرارة صارت في بطونهم وصارت في ظاهر أجسامهم. في بطونهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إشارة إلى أن الحرارة صارت أيضا في ظاهر أجسامهم، فصار ظاهر الجسم وباطنه كل في حرارة. أما من السنة كما تقدم أو ألمحنا قبل قليل حديث اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا ما هن؟ قال الشرك بالله، إلى أن قال وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم. الكبيرة السابعة، قال توليك يوم الزحف في حرب جحدي، يعني الكبيرة السابعة التولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف، والمراد بالتولي الانصراف والهروب عن قتال الكفار، هذا المراد بالتولي الانصراف والهروب عن قتال الكفار حال قيام المعركة. ولماذا عظم أمر التولي يوم الزحف؟ قال لما في هذا من الذل وكسر شوكة المسلمين، لما في هذا من الذل وكسر شوكة المسلمين، لأنه إذا هرب فلان وعلان ماتت معنوية المسلمين وانكسرت شوكتهم وضعفت قلتهم. ولهذا عظم الله تعالى هذا الأمر، أقول عظم هذا الأمر كما سيأتي. قال توليك، إذن الخطاب في قول توليك للمسلم المجاهد، للمسلم المجاهد. والتولي كما قلنا هو الانصراف والهروب عن المعركة وعن قتال الكفار. وقوله يوم الزحف، المراد بالزحف التقاء الصفين، المراد بالزحف التقاء الصفين. في حرب جحدي، جحد هذا جمع تكسير على وزن فعل، وفعل يجمع ما كان من المفرد على وزن فاعل، فيقال جاحد وجحد وصائم وصوم، وصائم وصوم. والمراد بالجاحد هو الكافر، الجاحد شريعة الله المستكبر عنها. لكن كلام الناظم ليس على إطلاقه، لأن الله جل وعلا بنص القرآن استثنى من التولي صورتين، استثنى من التولي صورتين، عفى أو سومح من تولى فيهما لأنه تولى لأجل غرض. قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، يعني ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لكن يستثنى من كان متحرفا لقتال، والمتحرف لقتال هو المستدرج، هو المستدرج للكافر، يعني يجي كافر ويجي، يعني يجي كافر المسلم، فيجي المسلم يوليه ظهره يؤذن بأنه بيهرب، فيجي الكافر ويلحقه، فيجي المسلم وينحرف على الكافر ويقتله. إذن هو لماذا هرب؟ لماذا ولاه دبره؟ لأجل أن يكر عليه، وهذا يسمى المتحرف لقتال. إذن المراد بالمتحرف هو الذي يولي الكافر دبره لأجل أن يستدرجه، لأجل إيش؟ لأجل أن يستدرجه، فإذا استدرجه التفت إليه وكر عليه وقتله. الثاني المستثنى أو متحيزا إلى فئة، يعني كأن يتولى من فئة كأنه يرى فيها القوة فيذهب إلى فئة ثانية لأجل أن يعينها وأن يساعدها. ففي هاتين الصورتين يستثنى ما يحصل من التولي. أما السنة، حديث أبي هريرة الذي قلت لكم قبل قليل: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن والتولي يوم الزحف. وهذه الكبائر السبع يا إخوان اللي آخرها التولي يوم الزحف، بالنسبة للسنة اجتمعت في حديث واحد اللي هو حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. وفيها أدلة أخرى كنا قد أشرنا إلى بعضها. الثامنة الزنا. يقول الناظم: كذاك الزنا. كذاك مبتدأ والزنا خبر، والمعنى أنه مثل الفرار يوم الزحف مثل هذا ماذا؟ الزنا، أن كل منهما من الكبائر. يعني كما أن الفرار أو التولي من الكبائر، الزنا من الكبائر. طيب، هذا تشبيه، تشبيه، والتشبيه عند البلاغيين لابد أن يكون قائما على وجه الشبه. قال لك: وجه الشبه عند المؤلف أن كل منهما كبيرة موجبة لرد الشهادة، لأننا قلت لكم في أول درس، قلت لكم أن الحجاوي الناظم مؤلف الإقناع ذكر الكبائر هذه لما تكلم في باب الشهادات، وذكر أن الذي ترد شهادته هو من تلبس بكبيرة، من تلبس بكبيرة. إذن يكون الزاني ترد شهادته لأنه تلبس بكبيرة، من تولى يوم الزحف ترد شهادته لأنه تلبس بكبيرة. هذا معنى قول الناظم هنا: كذاك الزنا. كذاك الزنا، والزنا يقال بالمد فيقال الزناء، يعني تكتب الهمز بعد الألف، ويقال الزنا بالقصر دون ألف، وهذه لغة الحجازيين، هم الذين يقولونه بالقصر. أما أهل نجد فهم الذين يستعملونه بالمد. والقرآن ما نزل بلغة أهل نجد، وإنما نزل بلغة أهل الحجاز. أما تعريف الزنا فهو فعل الفاحشة في القبل إجماعا، وفي الدبر على القول المتقدم اللي يقال قول الأئمة الثلاثة إن التلوط عندهم زنا. أما فعل الفاحشة في القبل فهذا بالإجماع يكون زنا، لكن الوط في الدبر يكون زنا على قول الجمهور. وأما كون الزنا من الكبائر فهذا واضح، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نسخ هذا اللي في سورة النساء، نسخ بإقامة الحد. ونحن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن من علامات الكبيرة ثبوت الحد في دار الدنيا، ومعلوم أن المحصن يرجم وغير المحصن يجلد ويغرب. ومن الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومر علينا في الدرس الماضي أن نفي الإيمان من علامات الكبائر أو من علامات الكبيرة. ولا تنسوا أن المراد نفي كمال الإيمان، أقول نفي كمال الإيمان وليس المراد نفي أصل الإيمان. الكبيرة التاسعة قال ثم اللواط. إذن الكبيرة التاسعة عمل قوم لوط. قال الذهبي رحمه الله أجمع المسلمون من أهل الملل أن التلوط من كبائر الذنوب، أجمع المسلمون من أهل الملل على أن التلوط من كبائر الذنوب. وقول المؤلف اللواط، اللواط كما هو معلوم هو إتيان الذكر الذكر، هو إتيان الذكر الذكر، وفاعل هذا يقال له لوطي، يقال له لوطي، ليس نسبة إلى لوط وإنما نسبة إلى فعل قوم لوط، وإنما هو نسبة إلى فعل قوم لوط. وقد ذكر الله تعالى هذه الفعلة الشنيعة في القرآن، وقص علينا خبر قوم لوط تحذيرا لنا أن نسلك سبيلهم فيصيبنا ما أصابهم. قال الله تعالى عنهم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهي فعلة شنيعة لم يسبق أن أحدا من قبل قوم لوط تعاطاها، لم يسبق أن أحدا من قبل قوم لوط أنه تعاطاها. وقال تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ومعنى عادون يعني متجاوزون من الحلال إلى الحرام، من الحلال إلى الحرام. وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وحسنه إسحاق كما في المسائل، ولكن الصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. لكن ولو كان موقوفا فإنه حجة، لأن هذا لا يقال بالرأي، لأن كون الصحابي يقول لا ينظر الله إلى من فعل كذا وكذا هذا لا يدخله الرأي والاجتهاد، إذن يكون هذا الموقوف له حكم الرفع. الكبيرة العاشرة قال وشربهم خمورا. إذن الكبيرة العاشرة شرب الخمر. أين يعود الضمير على قوله وشربهم؟ يعود الضمير على الشاربين، يعني وشرب الشاربين للخمر هذا من الكبائر، وهذا من الضمير الذي يعود على ما يفهم من سياق الكلام، ولا شراب الخمر لم يتقدم لهم ذكر، لكن هذا يعود على ما يفهم من سياق الكلام. وقول خمورا جمع خمر، والخمر كل ما أسكر العقل وغطاه، سواء كان من العنب أم التمر أم التفاح أم غيرها مما تصنع منه الخمور، ولا يتغير حكم الخمر بتغير الأسماء لأن المدار على العلة، ولا يتغير حكم الخمر بتغير الأسماء لأن المدار على العلة. ولهذا القاعدة التي دلت عليها النصوص: كل ما أسكر كثيره حرم قليله، كل ما أسكر كثيره حرم قليله. يعني لو كان مثلا فيه مسكر، حيث أن الإنسان لو شرب مثلا من القارورة ذي يسكر، لكن لو شرب نصفها وربعه ما يسكر. هل نقول أن المحرم هو اللي يسكر؟ لا، إلا عند الحنفية ومذهبهم مرفوض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأن هذا القليل لو استعمل سيكون وسيلة إلى الكثير الذي هو الإسكار. وعلى هذا نقول إن شرب الخمر هذا من الكبائر، وإن ليس المعول على الإسكار، وإنما المعول على كون المادة مسكرة ولو لم يسكر بالفعل. يعني لو إنسان مثلا مسكر، مثلا لو شرب الإنسان منه ملا الفنجان ما يسكر، فنجالين ما يسكر، ثلاثة يسكر، ما نقول إن التحريم يتعلق بالفنجان الثالث، لا، يبدأ التحريم من الفنجان الأول. فإذا شرب الأول خلاص يعتبر الآن شرب الخمر ولو لم يسكر، لأنه شرب مادة مسكرة، شرب مادة مسكرة. أما دليل على أن الخمر من الكبائر، فأولا أن الله جل وعلا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذن من شرب الخمر زال عنه الإيمان، يعني كمال الإيمان. وقد ورد في الصحيح، صحيح مسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وهذا يعتبر من الوعيد، هذا يعتبر من الوعيد، حتى إن بعض العلماء كالخطابي والبغوي فسر كلمة لم يشربها في الآخرة بأنه لا يدخل الجنة، لأن الجنة فيها خمر، فإذا جاء في الرواية لم يشربها في الآخرة وفي رواية أخرى حرمها في الآخرة، فسر الخطابي والبغوي ومن تبعهما أن هذا كناية عن عدم دخول الجنة. وهذا فيه نظر، والذي يظهر والله أعلم هو القول الثاني، أنه وإن دخل الجنة يحرم من الخمر، لأن هذا أهون عليه، أقول هذا أهون. إن ورد رواية عند البيهقي قال: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. ولا أدري، قد تكون لفظة وإن دخل الجنة غير محفوظة لأنها مين موجودة في الصحيحين، نعم، لكنها والله أعلم تصلح للتفسير على رأي أصحاب القول الثاني الذين يقولون أنه ما يمنع من دخول الجنة ولكن يحرم من الخمر، ولكن يحرم من الخمر. الكبيرة الحادية عشرة: قال: وقطع للطريق الممهد. يعني الكبيرة الحادية عشرة هي قطع الطريق. ما المراد بقطع الطريق؟ قال العلماء: المراد بقطع الطريق إخافة السبيل، يعني إخافة الناس في طرقهم، فمن أخاف الناس في طرقهم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فكيف إذا أخذ المال؟ فكيف إذا قتل؟ فكيف إذا جرح وفعل عدة كبائر؟ لا شك أن هذا أعظم، لكن أقول المراد بقطع الطريق الذي هو من الكبائر مجرد إخافة السبيل، يعني مجرد إخافة الطريق. ولهذا قال وقطع، فقوله وقطع معطوف على ما تقدم، والتقدير وكذاك قطع للطريق. الطريق هو السبيل الذي يطرق بالأرجل، يعني يضرب، هذا معناه الطريق، معناه السبيل. وسمي السبيل طريقا لن يطرق، يعني يضرب بالأرجل والناس في ذهابهم وإيابهم، هذا معنى الطريق. وقوله الممهد أي المهيأ الذي يسلكه الناس، لأن العادة أن الطرق تكون مهيئة وممهدة للناس يسيرون عليها آمنين مطمئنين. فإذا جاء من يخيفهم، فإذا جاء من يخيفهم في طريقهم يكون قد تلبس والعياذ بالله بكبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ولماذا قيل له قاطع طريق؟ لأن الناس يمتنعون من هذا الطريق الذي هو فيه، فكأنه قطعه على الناس، فكأنه قطعه على الناس. مع أن التعبير بقطع الطريق مخالف للفظ القرآن، ولهذا تجد بعض الفقهاء في كتب الفقه يقول باب المحاربة، وبعضهم يقول باب قطع الطريق. وباب المحاربة هذا أعم وأشمل، وهو الموافق للقرآن في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالمقصود أن قطع الطريق جاء فيه هذا الوعيد، وهو يعتبر من كبائر الذنوب. الكبيرة الثانية عشرة السرقة. يقول وسرقة مال الغير. السرقة في اللغة مصدر سرق، يسرق سرقا وسرقا وسرقة، إذا أخذ المال خفية. إذن لابد في السرقة من الخفية اللي يؤخذ علن أو غصب أو قهر، هذا ما يسمى سرقة، لأن الاستراق معناه الاختفاء. أما السرقة في اصطلاح الفقهاء فهي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق، بغير حق. وقول الناظم هنا وسرقة مال الغير، لم أقف أنا على الكسر في ما وقفت عليه من المعاجم، وإنما الذي وقفت عليه هو الفتح وسرقة مال الغير. أما الكسر سرقة هذا لم أقف عليه. الدليل على أن السرقة من الكبائر واضح، وهو ثبوت الحد، لأن الله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال الذهبي لا تنفع توبة السارق إلا إذا رد المال إلى صاحبه، فإن كان مفلسا يعني ما يقدر يرد المال أفلس تحلل منه، تحلل منه. الكبيرة الثالثة عشرة أكل المال الحرام. أو انتهى الوقت.